أشياءكم فارغ الإنسان علمه البيان وأقيموا الوزن بالقسط

بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت اذكر الله. Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان يدفع وجه ربه ويدفع وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Thank you. ويا الخير ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.